عاد لاعبون إلى البلاد يوم الثالث العربية بالكتار بعد المشاركة في مباريات فيتنام للألعاب القوى الدولية المفتوحة عام 2016 والتجارة في فيتنام يوم 29 من الشهر الماضي. قطفت لاعبتنا كيم سون شي الميدالية الفضية في عدوي 10,000 متر والميدالية الفضية في عدوي 5,000 متر. هذا واحتلت اللاعبة كيم تشول سون المرتبة الثالثة في عدوي 10,000 متر.